صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الرجال في الجنة يكونون بدون لحى؟ يقول: هل الرجال في الجنة يكونون بدون لحى؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم صلى الله عليكم سماحة يعني ما الوالد. تبون اللحى أنتم؟ نعم.